فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن ذكر ما ذكر من الأمر بين نبي الله موسى ونبي الله هارون وبين الخصم العنيد في الكفر فرعون أراد أن يبين لنا نتيجة الدعوة أمام هذا الجبار، فقال ما آمن لموسى إلا ذرية. ومعنى ذرية تعطي القلة. ليه؟ لأن الذرية تطلق على الذي لم ينضج في الرجولة أو القوة بعد، وهذا لم يكن قد انطبع فيه الكفر انطباع الإلف والعادة، فيبقى قريب من الفطرة، فهؤلاء يكونون أيسر في قبول الإيمان. أو إما أن يكون من الذرية وليس من الأصالة، بمعنى أنهم التابعون لغيرهم في الرعاية كالمرأة مثلا وكالخادم كل ذول. فلما أراد المفسرون أن يفسروا ما سبق الذرية قالوا امرأة فرعون اللي هي أسي، ودي عادة تبقى تبيع على الله، والخازم لفرعون وامرأة الخازم وماشطة فرعون والذي آمن من قوم موسى وكتم إيه؟ وكتم إيمانه. كل هؤلاء، وما الذي منعهم أن يبادروا إلى الإيمان بموسى والإسلام لله؟ قال لك لأنهم يخافون من عذاب فرعون، لأن فرعون جبار وعالم في الأرض، فإذا ما رأى إنسان يخدش الألوهية المدعى له لا بد أن يبطش به بطشة فاتكة. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون. قلنا على هنا بمعنى مع الخوف من فرعون وملئهم. قلنا إن هنا الضمائر خوف من فرعون أدي واحد، ملئهم عاد الجمع مع أن كان الأصول يقول وملئه، وبعدين أن يفتنهم يقول أن يفتنوهم، يعني يجيب ملئه يجيب مفرد ويجيب عنا. الضمائر حين تأتي في كلام الناس العاديين قد توجد غفلة في الأساليب، فلا يلتفت الناس إلى مناط الانتقال من ضمير إلى ضمير، ولكن المتحقق في اللغة يعرف مناط تغيير الضمائر، وإن خالفت السياق والسياق الآخر يتطلبها بلاغة. وضربنا لذلك مثلا، لأن الحق سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون إيه؟ إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قالها أنت دي، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع ان طائفتين اتنين مسلمة، كان الاصول يقول ايه في التعبير الادائي اقتتلتا، يبقى اتنين، لكن قال ايه اقتتلوا. قال لك لم تفطن الى ان كلمة طائفة وان كانت مفردة اللفظ الا ان مؤداها جماعة، مؤدى الطائفة هي مفرد في اللفظ لكن مؤداها جماعة، فلما يكون طائفة أدي جماعة والطائفة التانية أدي جماعة يبقى اقتتلوا ولا اقتتلتا؟ اقتتلوا. وأيضا فإن أمر القتال إنما يتعلق بالرؤوس الذين يمثلون الطائفة والرؤوس الممثلين الطائفة، لكن إذا وجد القتال مش طائفة بتمسك سيف كده وتضرب في الطائفة التانية، كل واحد بيقابل اللي إيه؟ اللي قبله، تبقى قتال افراد ولا لا؟ يبقى الدخول على القتال قتال رئاسه، الرئاسه تقول نقاتل، الطائفه دي لها رئيس يقول نقاتل، والطائفه الثانيه يبقى طائفتين، لكن في ساعه القتال افراد يختلطون وهذا يقاتل ايه؟ هذا. طيب وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا، لا كان بقى القياس ما دام اقتتلوا قول فاصلحوا بينهم، ارجع تاني وقال فاصلحوا ايه؟ قال لك لان الصلح في الجيوش لا يكون بين فرد ولا فرد، وإنما يكون بين الممثل للجماعة والممثل للجماعة طائفة وطائفة، دولة ودولة، رئيس ورئيس، مش مرؤوسين. إذن فالضمير ينتقل من شيء إفرادي إلى تصريع إلى جماعة حسب الإيه؟ حسب السياق. هنا على خوف من فرعون، كان السياق العادي يقول لك إيه؟ وملئه، قال لك وملئهم، أم قال لك لأن فرعون لا يباشر مهمته ليفرعون، فرعون بيقتل الأبناء ويذبح الأبناء ويستحيي النساء، ده الملأ بتوعهم هم اللي بيعملوا، فكأن على خوف من فرعون أي من ملئه، من ملأ فرعون الذين يأتمرون بأمر فرعون، يبقى إيه؟ يبقى لازم ملئه، والجماعة اللي حواليه يبقى ما إيه؟ ملئه. وبعدين أن يفتنهم، رجعنا تاني لمين؟ لإفراد الإيه؟ لإفراد الضمير. ليه؟ لأن التعذيب إنما يصدر من الأمر الإيه؟ المباشرة، فإن نظرت إلى الأمر الأعلى يبقى هو واحد، وإن نظرت إلى المباشر لعملية العذاب يبقوا إيه؟ يبقوا جماعة. والأمر واضح، لأن فرعون عالم في الأرض، عالم في الأرض، عالم يعني إيه؟ مستكبر، متعالي، جبار، قاهر، طاغية، فلهم حق يخافوا منه. ليه؟ لأنه بيعذب عذاب إيه؟ عذاب أليم قوي، فلهم حق إنه إيه؟ يخافوا منه. إن فرعون لعالم في الإيه؟ في الأرض، وإنه لمن المسرفين. المسرف هو الذي يتجاوز الحدود. قال لك من الجائز أن يتنمر فرد بشري على أفراد من البشر، لأن الجنس يجمعهم، إنما ده هو مسرف في إنه تجاوز المرتبة دي ويتعالى على مين؟ على الله، وادعى إنه هو يبقى في إسراف بعد كده، إيه؟ عايز يعمل إيه أكثر من كده؟ ده ادعى مين؟ إنه لعالم في الأرض، علو بشر طاغية على بشر مستضعفين، وهو من المسرفين لأنه أخذ حق مين؟ ده أخذ حق الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر وهذه ما علمت لكم من إله غيري، تبقى مسرف ولا مش مسرف؟ يبقى إذا مسرف. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. الله هنا شرطين، احنا عارفين ان الشرط ان ذاكرت تنجح. قال فرعون يا قوم ان كنتم امنتم بالله بشرط، الجواب بتاعه ايه؟ فعليه توكلوا، ده كلام سليم، ده اسلوبه شرط وايه وجوابه. ان كنتم امنتم بالله، ايمانكم بالله ده يخليكم تعملوا ايه؟ فعليه توكلوا، ادي جواب الشرط. فياتي بشرط اخر ان كنتم مسلمين. الله أكيد فيك شرط الأول وفيك شرط الآخر وفيك جواب في الوسط. قال لك ده أهيدي برضه عايزة يعني تشوف الأسلوب إزاي اللي بيتكلم ربنا. قال لك إذا كان مثلا التلميذ خالف أوامر المدرسة في شيء وفصله الناظر مثلا، وبعد ذلك قعد يطرد بينه علشان يجي، قال لي يقعد أسبوع وبعدين يجي، قال لي إن جئت يوم السبت القادم قبلتك إن كان معك أبوك. إن جئت يوم السبت القادم إيه؟ قبلتك إن كان معك أبوك. يبقى أكيد الشرط المتأخر ده هو شرط في الشرط الأول، يعني إن جئتني وما معكش أبوك ما ينفعكش المزيد، يبقى إيه؟ إن جاء أبوك معك قبلتك. يبقى إذا وجد شرطين اثنين، شرط في أول الكلام وشرط في آخر الكلام، اعلم أن الشرط في آخر الكلام يجب أن يقدم، بأنه شرط في الشرط. ما هو قال إن إيه؟ إن جئتني يوم السبت قبلتك، هذا الشرط، بس له شرط إن يكون أبوك إيه؟ معاك. يبقى إذا الشرط الأخير ده شرط في الشرط الأول. هذا هو الأسلوب، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يبقى مرة يبقى إن تبقى آمنتم بالله لكن ما انتش مسلمين. ليه؟ قال لك الإيمان عملية وجدانية قلبية، لكن الإسلام عملية إيه؟ ظاهرية بتنفذ تعاليم الإسلام. مره ينفكوا عن بعض، واحد يبقى مؤمن بإله ومش عارف ايه وبعدين ما ينفذش الاسلام، ومره واحد ينفذ الاسلام نفاقا عن غير رصيد بالايمان. ولذلك بنقول امنوا وعملوا الصالحات، امنوا وايه؟ قالت الاعراب ايه؟ امنا. نقول لهم لا، انتوا ما امنتوش، لان الايمان ده عمليه ايه؟ قلبيه. ولكن يقولوا اسلمنا، اسلمنا يعني بتصلي نصلي قبل منكم، نيجي في الصف الاول نذكر نذكر نقول لا اله الا الله نقول لا اله الا الله، يبقى انتم عملتم العمليه الايه؟ الظاهريه، انما الايمان لسه ما دخلش قلوبكم. فالنصح ان كنتم امنتم بالله عليه توكلوا، مجرد الايمان تتوكل، ده التوكل ده مطلوب الايمان، مطلوب الايمان ده بنسميه الاسلام، يعني اسلمت زمامك في كل امر الى من؟ الى من امنت به. يبقى اذا انت بقى ايمانك ما ينفعش الا اذا كنت ايه؟ اسلمت. يبقى اكلم الاباب الحلقة، ان كنتم مسلمين في ايمان مع ايمانكم يبقى توكلوا على الله، انما ان كنتم بس مؤمنين ولا اسلمتوش الزمام في التكاليف الى الله تفعل ولا تفعل يبقى ما ينفعش هذا التوكل. يبقى اذا رايت اسلوبا فيه شرط تقدم وجواب جاء بعد الشرط وشرط اخر بعد الجواب، فاعلم ان الشرط الاخير هو المقدم، لانه شرط في الشرط الاول. يبقى التوكل مش هينفع الا باسلام مع ايمان. فقالوا على الله توكلنا. يبقى استجابوا ولا لا؟ يبقى معنى ذلك نقول احنا مؤمنين ولا مسلمين؟ على الله توكلنا. هنا في قصه نوح اني توكلت على الله، مش كده؟ قال على نفسه. انما قصه موسى قال ايه؟ هو متوكل وطلب من القوم ان يتوكلوا، وايده القوم على التوكل. يبقى كلها واحده المراحل ولا؟ الداعي نوح قال كده، انما ده قال إيه؟ وطلب من القوم ان يكونوا كذلك، واجاب القوم الى ما طلب موسى. فقالوا على الله توكلنا. واحنا قلنا اذا تقدم الجر والمجرور يبقى فيه قصر او فيه حصر. على الله توكلنا اي لا توكل لنا على سواه، انما لما يقول انا توكلت على الله في المساله دي وعليك ده برضه السببيه، يبقى ينفع العطف ولا لا؟ لكن على الله توكلت ما يجيش عطف ابدا، على الله توكلت فقط وحده. اسمه اسلوب ايه؟ اسلوب قصر. قصرت التوكل على الله بحيث لا يتجاوز التوكل الى غير الله، لكن انت على الله توكلت يصح ان تعطف على الله توكلت وعليك كسبب من الاسباب مثلا. توكلت على الله وعليك كسبب من الاسباب. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين. ادي دعائهم بعد التوكل، لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين. هنا الفتنه هي الاختبار. الناس بتفتكر ان الفتنة دي مزمومة، لا، المزمومة في الفتنة نتيجة الفتنة. اما تيجي تعمل امتحان للطلاب ما هي ده فتنة، يعني بتختبرهم عندهم حصيلة علم ولا ما عندهمش حصيلة علم، يبقى الامتحان في ذاته ليس عيبا ولا يذم به، انما اللي يذم ايه؟ النتيجة التي لا تؤدي. فتنت الذهب، فتنت الذهب يعني جبت الذهب، الذهب ده عادة لما يبقى عيار 24 ما يصلحش للتماسك، يبقى لين قوي، فيقوموا يحطوا له معادن ايه؟ أخرى علشان تدي له ايه؟ شيء من الصلابة، لكن الشيء اللي من الصلابة ده مرة يبقى نص عيار 24 يبقى ده عيار 23 ونص، 23 عيار 20 عيار 18 عيار 16، معنى العيار يعني فيه كل ما العيار يقل يبقى معناه الأجزاء اللي صائرة عن الذهب. فإذا أردنا أن نخلص سبيكة مما علق بها من المعادن الأخرى ماذا يصنعون؟ بس يحطوها في النار. تلتفت تلاقي النار طلعت فقاقيع، الفقاقيع دي هي الاجسام الغريبه اللي في الذهب لحد ما كل المعادن دي تطلع من مين؟ من الذهب، يبقى عيار 24. يبقى فتنت الذهب اي وضعته على النار لاختبر ان كان فيه مواد غريبه تطلع ايه؟ مثله ويبقى ايه؟ ويبقى خالص. قال ادي الفتنه. الفتنه التي اللي قالوا فيها ربنا لا تجعلنا فتنه. يعني ايه؟ قال لك اما ان يكونوا فتنه يعني مفتونين بالغيب او هم يفتنوا الغيب. يعني لا تجعلنا فاتنين ولا تجعلنا او لا تجعلنا مفتونين. ازاي؟ قال لك لان لما يجي فرعون ينتصر عليهم ويقسو يمكن يرتدوا عن الدين ويروحوا لابن فرعون. يبقى هم بيقولوا يا رب ما تسلطش علينا فرعون بعذاب احسن احنا نخاف على انفسنا اما لين وانما نضيع. يبقى هم مفتونين ولا فاتنين؟ طب وان كان المعنى الثاني قال لك فبيهم فاتنين. ام قال لك احنا لو لم نتبع ديننا التتبع الحقيقي اللي بيقول عليه ان كله ايه؟ مسلمين، نبقى فتنه بيننا. ده دول لو كانوا على حق الكلام اللي بيقولوه الدين ده صح ما كانوش عملوا الاشياء البطاله دي. يبقى يا شيخ دينهم ولا صح ولا حاجه، يبقوا يصرفوهم عن مين؟ عن الدين. يبقى الفتنه جايه من مين؟ جايه من القوم الى اهل لفرعون وقومه. والفتنه الاولانيه جايه من فرعون لقومه او ايه؟ ولذلك سيدنا ابراهيم بجلال التدين في النبوة يقول ربنا لا تجعلنا فتنه للذين بقى ابراهيم الرسول هيبقى فتنه للكافرين. قال لك اه، لان لما ما ينفذش تعاليم الله كما يجب ان تكون هذه التعاليم يقول لك اخويا لو فلح يفلح. طب ما هو شوف عامل ايه مش عارف ايه، يبقى فتنه. يخليهم ينصرف ولا ما ينصرفوش؟ يبقى خليهم ينصرف على الدين. ولذلك كان ابراهيم عليه السلام يؤدي الاوامر باكثر مما يطلب منه. ولذلك ايه؟ واذ ابتلى ايه؟ واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلماته فاتمهن. اتمهن من ان اسوه. اما تمهاش وعملها امور سطحيه كده يقول لك شوف يا اخويا اللي بيقول اللي بيوعظ الناس واللي بيقول مش عارف ايه واللي بيعمل ايه. يبقى فتنه ولا مش فتنه؟ هم بقى ان كانت الفتنه في الاولويه بيدفعوا الفتنه عن نفسهم. طب وكانت الفتنه الثانيه يفتنوهم دكان. يقول لك يا سلام بقى مشغولين بامر عدوهم. مشغولين بامر مين؟ عدوهم. يعني خايفين لدكم يزدادوا فتنه ويزدادوا كفر وضلال. الله، ده انشغلوا بامر الغير عن امر نفسهم لانهم خلوا ونجينا بعدين. ربنا لا تجعلنا فتنه وبعدين قالوا ايه؟ ونجينا. يبقى انشغالهم بامر الغير على معنى انهم فاتنين مش مفتونين. فاتنين، لان احنا قلنا فتنه يا فاتنين يا مفتونين. فان كانوا فاتنين للغير انشغلوا بامر مين؟ انشغلوا بامر عدوهم. ومن صالحهم ان يكون العدو داخلا في مين؟ داخلا في الاسلام، ولا تزداد فتنته حتى يعود الى رشد الايه؟ الى رشد الايمان. يبقى انشغل بايمان عدوه قبل ان يشغل بنجاه ايه؟ لا يحبون احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ربنا لا تجعلنا فتنة. مع انهم قوم ظالمين برضه عايزين لهم الخير. ليه؟ قال لك لان الناس في حمق عداوتها اما يكون له عدو يوم يدعي عليه بالشر يوم ده الذي اتعبك من عدوك الشر فيه. فمن صالحك ان تدعو له بالخير لان خيره حيتعدى اليه. انما الواحد منا من عماية العداوة يعمل ايه؟ يدعي عليه يقول له يا شيخ ادعي له بالهدى لان ده هو اللي ينفعك. حين يتعدى ايمانك الى عدوك فالنفع راجع اليه. ليه؟ قال لك لانك حين تؤمن نفعك راجع الى عدوك. ومتى تنتفع انت؟ حين يؤمن عدوك. لان حين يؤمن عدوي يبقى نفعه يجيني. يبقى اذا الايمان من مسته انه بينفع حين يتعدى الى مين؟ حين يتعدى الى الغير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وإن قوم الظالمين الظلم ده أشياء كثيرة. ظلم في القمة إن الشرك لإيه؟ لأن الظلم في معناه انك انت تاخد حق الغير وتديه للغير. فكلمة الظلم ايه؟ انك انت تاخد الالوهية من الله وتديها لمين؟ لغير مستحق. هذه كلمة الظلم، القمة العليا. وبعدين تظلم مثلا في الكبائر، وبعدين تظلم في الصغائر. يبقى اذا الظلم له ايه؟ له مراحل. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. كلمة نجنا يعني جعلنا بنجوة. ايه جعلنا بنجوة؟ ايش معنى هي النجوة دي؟ أم قال لك لأن اللي كانوا يخيف الأقدمين سيل الماء، ساعة الماء ايه متي يوم ايه اللي يخليه ينجو منه اللي يطلع على حتة ايه على حتة عالية. فنجينا عن جعلنا بنجوة أي بمكان مرتفع. في دي أصل النجاة من ايه؟ من حكاية الطوفان. من حكاية مين؟ الطوفان. ونجينا برحمتك. قال لك ايه برحمتك؟ ليه؟ ما هي الرحمة؟ قال احنا قلنا ان القرآن لما نزل يقول الله فيه ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. شفاء اذا وجد الداء، ورحمة بان لا يجيء الداء. يبقى رحمة يعني وقاية من ان يجيء داء، انما شفاء علاج من ان ان جاء ايه؟ ان جاء الداء. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. بعد الحكاية دي والصراع اللي حدث، أراد الله أن يكرم قوم موسى وموسى. فأن وأوحينا إلى موسى وأخيه، وأوحينا إلى موسى لأن احنا قلنا الأخ بقى ايه؟ بقى رسول وياه. ولذلك القرآن لما يلقى في آية إنا رسولا وإنا رسول إنا رسول، يبقى هنا الوحي يجي لمين؟ للاثنين. ايه الحكايه بتاعتك؟ قال لك ساعتها يختار الله نبيا رسولا علشان بيكون تكوينه على انه رسول، ويكون تكوينه على ان الفطره بتاعته تنطق بمراد الله، ما ينطق عن الهوى، بحيث يجي في الظرف من غير فكر ولا رؤيه يقول المطلوب منه. الله، اذا كان الخلق لما عملوا الات ابتدأوا ان يعملوا الالات يسموها ايه؟ اوتوماتيك. اوتوماتيك يعني ما حدش يدورها، هي بنفسها ايه؟ المادة الجامدة اللي هي جمادية ملهاش فكر ولا روية، الخالق من البشر يعملها ايه؟ اوتوماتيك، بحيث يجي على الساعة 9:05 ولا 9:06 ويروح ضارب الجرس. مش بس يضرب الجرس، قد يضبطها في الوقت على انه يقدم، يقدم ولا ما يقدمش، ويقول ويقرا قران ولا ما يقراش، وتقعد انت وانت نايم كده تلتفت تلاقي من ساعه ماشي ماشي هو عامل هو الله اكبر، مظبوطه على الظهر، مظبوطه على العصر، ساعات دلوقتي كده تنزلت على الظهر تنزلت على العصر، وبعدين بعد ما تنزلت تيجي الوقت ده يروح ايه؟ مقدم وقاري ايه؟ قران. الله، بقى الخلق من البشر حينما صنع آلة من الجمال استطاع أن يعبئها تعبئة صالحة لمهمتها بحيث لا روية لها ولا شبل هي تهيبة من نفسها. الله، يبقى خالق الخلق ومرسل الرسل ما يرتبهمش التركيبة اللي يجعلهم في كل ظرف من الظروف يقولون ما يتطلبه الظرف. يبقى لما قالوا اوحينا الى موسى وهارون كان الوحي شامل موسى في الوقت اللي شامل فيه ايه هارون، واللي هيقوله ده هيقوله ايه؟ الساعتين الاثنين ضبطهم انا اوتوماتيك اهو الاثنين، واحنا بشر من الممكن انها تلخبط وياها وتغلط على الاول. دي هتنفعنا في ايه؟ قدام الحكايه دي هتنفعنا في ايه ثانيه جايه. واوحينا الى موسى واخيه، يعني ساعه ما يوجد وحي هنا ايه؟ يوجد وحي هنا، بحيث إذا جاء موقف من المواقف يتكلم فيه موسى كما يتكلم فيه هارون. لأن الشحنة إيه؟ الشحنة واحدة. أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. بقى لما كانوا لهم الجو في بقى غير ومش عارف ايه، قال لهم بقى اقعدوا كده في مصر وابقى لكم بيوت. لكن حين فرعون انتهى وقتل، ما هو فرعون؟ هو فرعون اسم شخص ولا اسم وظيفه؟ فرعون اسم لكل من يملك مصر قديما. يبقى مش زي هو مين؟ هو تحتمس الاول، تحسمس الثاني، هو تقول هو. يبقى فرعون ايه؟ هو لا الذي يحكم مصر. فهب ان فرعون هذا ورد، ما يجيش فرعون تاني برضه في الخلافه، ما يتتاوت الاسر ويجي فرعون ويجي فرعون ويجي فرعون ويجي فرعون. يبقى برضه ما يامنوش انهم ايه؟ انهم اضطهدوا. والاضطهاد هنا يكون اشد وامر، لان اللي جاي خليفه لفرعون اللي مات هيبقى بايه؟ بعداوته لنبي جاء ليهدم جبروته وسأره لمن ايه؟ لمن سبقه. يبقى العمليه ايه؟ مشحونه اكتر شويه. فالله سبحانه وتعالى اوحى الى موسى والى اخيها هارون ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. اذا اطلقت مصر فهمت الاقليم. احنا فقط جعلنا علم كلمة مصر دي قديما برضو علم على الاقليم وعلم على عاصمة الاقليم. فمرة تطلق مصر ويطلق منها كل اللي ايه؟ كل وادي النيل. ومرة تطلق مصر ايه؟ وتطلق وياها الايه؟ العاصمة. برضو لنا زال احنا نقول محطة مصر. محطة ايه؟ مصر. ما هي مصر كبيرة قوي مش كده؟ قال فقال ايه؟ ان تبوأ. التبوأ معناه التوطن، لأنه إذا اتخذ الإنسان وطنا عاما يبقى هو ده. إن ذهب إلى أي بلد يرجع لمين؟ اسم الوطن اللي توطن فيه. كذلك البيت. البيت يروح في شغله في البيت ولا في المصنع ولا في المدرسة ولا في، يرجع لمين؟ للبيت. أطوفه ما أطوفه ثم آوي إلى بيت قاعدته هنا كاعي. يعني يعمل اللي يعمله بعدين ايه؟ يبقى المتبوأ هو المكان الذي ينزل فيه الانسان، وغالبا تكون فيه بيتوتته واهله وعوراته وماله والى اخره. والى لقاء اخر.